بارك لي بلادي يا محمد غنى احنا زوجي غنى احنا حلوى الجنين ويا نراح مربي قول وموتني إذا قوم مرة كلاب لادين وين وغلي إحنا دولا في نساولي I'm not afraid of the dark.